من

ايوه حبيبي الله يرضى عليك جبنا في القنطوي الاصيل جميل جميل والله الله يرضى عليك الله يرضى عليك بسم الله عليك يا سيدنا الله ليه عليه تعليق يا استاذ. تعليق يا واحد. الله يا الله. تعليق عم الحاج. احسنت محسن عمان في ثانية. الله يا مولانا الله. بس عليك مدان من أمسانكم أمسانكم Thank you. Oh! الله يسعد عليك يا استاذ. الله يطول عمرك يا رب. صل على النبي. عظمه وَيُرِيدُ أَن يُضِلَّ عليك جميل يا بحر الله يفتح عليك وما تكيش يعني يوم القيامة مدد يا رب الله وَمَا Oh,